دربتك المنتظرة اضرب اضرب وقتل ما شئت من الكفرة اضرب اضرب اضرب دربتك المنتظرة اضرب اضرب اضرب وقتل ما شئت من الكفرة اضرب اضرب اضرب واجعل من أوطاني قبرا قبرا قبرا لجيوش الكفر المندحرة ميعاد الضربة قد حانا قد حانا وقوام النصر لقد آنا لقد آنا ميعاد الضربة قد حانا قد حانا لقد آنا لقد آنا جهاد حزبا شيطانا قد أينع وسيؤتي ثمرة اضرب اضرب اضرب قم سم بالله وانحر وانحر وانحر وانحر لا تتوانى لا تتأخر لا تتأخر لا تتأخر قم سم بالله وانحر وانحر وانحر وانحر لا تتوانى لا تتأخر لا تتأخر لا تتأخر الباطل عربد وتجبر ما عدنا نستحمل بطرا اضرب ضربتك المنتظرة واقتل ما شئت من الكفرة اضرب ضربتك المنتظرة واقتل ما شئت من الكفرة واجعل من أوطاني قبرا لجيوش الكفر المندحرة اضرب اضرب اضرب كم طال الشوق لحطي كم طال الشوق لحطي وصلاح الدنيا والدين وصلاح الدنيا والدين كم طال الشوق لحطي على الشوق لحطي وصلاح الدنيا والدين وصلاح الدنيا والدين سنحرر كل فلسطين رايات سود منتظرة اضرب اضرب اضرب دمر كرر لا تهادن دمر دمر لا تهادن أمجاد غزوة منهادن دمر دمر لا تهادن دمر كرر لا تهادن دمر دمر لا تهادن أمجاد غزوة منهادن دمر دمر لا تهادن حطم هبل العصر الشائم واسحق فرعون مع السحرة اضرب ضربتك المنتظر واقتل ما شئت من الكفر اضرب ضربتك المنتظر واقتل ما شئت من الكفر واجعل من أوطاني قبرا لجيوش الكفر المنتحرة اضرب اضرب اضرب لم نخسر أقصانا وحده لم نخسر أقصانا وحده ولقد أسروا الكعبة بعده ولقد أسروا الكعبة بعده لم نخسر أقصانا وحده لم نخسر أقصانا وحده فلقد أسروا الكعبة بعده ولقد أسروا الكعبة بعده فمتى ينجز ربي وعده ينجز ينجز وعده ويحطم أغلالا قذرة اضرب اضرب اضرب ذهابك شيء محمود محمود محمود ولواء جهادك معقود معقود معقود ارهابك شيء محمود محمود محمود ولواء جهادك معقود معقود معقود ارهابك شيء محمود نحن ارهاب ضد امريكا هو ارهاب محمود لدفع الظالم عن ظلمه